الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في مصطلح الحديث، وهو كما مر بنا علم بقواعد وقوانين، علم المصطلح، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وغاية هذا العلم ومقصده هو معرفة كيف يتوصل إلى التمييز بين الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير الثابت. تفضل أخي ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما ذكر التعليق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما عرف المعلق: المعلق هو ما حذف من أول إسناده من جهة المؤلف راو فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد، مع الإبقاء على ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول المصنف أو المعلق: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أقسامه، وأن منه المجزوم، وأن منه المجزوم به ومنه غير المجزوم به، كالممرض بأن يقال فيه يروى ويذكر ويحكى، إلى أن قال رحمه الله: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود. إنما ذكر التعليق في قسم الحديث المردود والضعيف لعلة الجهل، للجهل أي بسبب الجهل بحال المحذوف. فإذا جاء المصنف فقال: قال فلان، فنسب الحديث إلى الصحابي وهو لم يدركه، أو إلى التابعي لم يدركه، أو إلى أتباع التابعين ولم يدركهم، يسمى هذا معلق، وسبب عده ضمن الضعيف أو المردود هو للجهل بحال المحذوف. فهذا المحذوف من الإسناد لم تعرف عينه، ولم يعرف حاله، ولم يعين، والأحكام لدى المحدثين على وجه الخصوص لا تنبني إلا على ذكر وليس على جهالة. قال: ذكر التعليق في قسم المردود أو الضعيف. وقلت سابقا لو عبر بقوله الضعيف أولى، لأن من أنواع الضعيف ما هو مردود، ومنه ما هو مقبول صالح ليعضد غيره فيرتقي الحديث به أو بهما إلى درجة الحسن لغيره. قال: وقد يحكم. قال رحمه الله: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لكن قال ابن الصلاح هنا رحمه الله: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد يحكم بصحته، أي بصحة هذا المعلق الذي حذف من إسناده من جهة المؤلف راو فأكثر، قد يحكم بصحته إن عرف. كيف يعرف هذا المحذوف راو أو أكثر؟ قال: بأن يجيء مسمى من وجه آخر، بأن يجيء مسمى من وجه آخر أي من طريق آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني إن اشترط هذا المعلق على أنه لا يحذف إلا الرواة الثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، كأن يقول حدثني من أثق به، أو حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو ما شابه ذلك. فهذا التوثيق الذي يقال فيه التوثيق مع الإبهام ما حكمه؟ يقول: وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لا نقبل بأن يقول الراوي حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، وما شابه ذلك، لأنه قد وجد من بعض الأئمة يقول مثل هذا في أقوام هو لا يتهمهم ولكن غيره يتهمونه، كما وقع من الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يتهم راو من الرواة وهو إبراهيم بن أبي يحيى، ولا يريد أن يضيع شيئا من الحديث من حديثه، فكان لا يصرح باسمه فيقول حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم. هذا يسمى عند أهل الحديث تعديل مع الإبهام. ما حكمه عند جمهور المحدثين؟ لا يعتد به، لأن الأحكام لا تنبني على الجهالة. ما يقال لو لم يتهمه لما روى عنه. طيب، طبق هذا على مثال الإمام الشافعي نفسه، هو لا يتهم هذا الراوي. من هو هذا الذي لا يتهمه؟ هو إبراهيم بن أبي يحيى، الذي يقول فيه هذا الإمام هو إبراهيم بن أبي يحيى، مع أن بعض المحدثين كالنسائي يكذبهم، لكن الإمام الشافعي ما ظهر تكذيبه، ولذلك ومما يدل على هذا قوله إبراهيم: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. فهو لا يكذبه وإن كان غيره يكذبه. والشاهد ووجه المطابقة قول هذا الإمام مع جلالة قدره وعلو كعبه وتقدمه في علم الحديث، وهو راوية عالي الأسانيد، أعني الإمام الشافعي، يقول حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم. فبحث المحدثون إيش من الذي لا يتهم، من الذي لا يتهم، وإذا به هذا الراوي المتكلم فيه بشدة عند غيره. فلك أن تعض على مثل هذه القاعدة بالنواجذ حتى في هذا الزمان. لو قال لك قائل في خبر يرويه أو ينقله، يقول لك أو حدث أو واقعة، تقول له: من أين جئت بهذا الخبر المهم والخطير؟ قال: حدثني من لا أتهم. قل: من هو؟ من هو؟ قد أنت لا تتهمه، لكنني أتهمه. وقد يتهم عند جمع. هذا لم ينطلي على المحدثين، ولذلك صانوا السنة كما ينبغي. لكننا الآن نتناقل أخبارا: من لا أتهم، من هو ثقة، إن شاء الله الخبر صحيح، وأخبار نتناقلها خطيرة، قد تسبب فتن، قد تسبب مقتلة وإزهاق دماء وكله على طريقة من لا أتهم وطريقة أظنه صحيح. والناس يقولون واشتهر عند بعض الناس، وكلها بلا زمام ولا خطام. يقول رحمه الله: جاءت مسألة التعديل على الإبهام. التعديل أي وصف الراوي بأنه عدل، وهذه الكلمة كانت عند المتقدمين تعني إثبات العدالة الظاهرة، لأن العدالة عدالتان، العدالة عدالتان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. فأما العدالة الظاهرة فهي التي نطلبها لإثبات شهادة، نأتي بإنسان يشهد لكن بشرط أن تتوفر فيه العدالة الظاهرة. ما العدالة الظاهرة؟ السلامة من مفسق. ما هو الفسق؟ ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. ما الكبيرة؟ كل ذنب توعد عليه بنفي إيمان أو بنفي نظر الرحيم الرحمن أو بلعنة أو بجهنم وما شابه ذلك. كم عدد هذه الكبائر؟ قيل لابن عباس: أسبع هن؟ قال: الكبائر إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قال الله عز في علاه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: جاءت مسألة التعديل. وأما العدالة الباطنة فالمراد بالعدالة الباطنة عند المحدثين ليس هو معرفة ما في الباطن، فإن ما في الباطن لا يعلمه إلا الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لكن المراد بالعدالة الباطنة عند أهل الحديث هي التوثيق من معتبر، التوثيق من إمام معتبر. يأتي، كان الطلاب يأتون إلى شيوخهم من الرواة الكبار من حفاظ الحديث فيقولون: ما رأيك في فلان؟ فيقول: فلان ثقة، وفلان ضعيف، وفلان كذاب. هذا بلا ريب أنهم صنعوه ليس غيبة، كما قال الإمام البخاري وغيره: إننا لنتكلم ونطعن في رجال لعل الواحد منهم قد حط رحله في الجنة من 100 سنة. لكن تتكلمون لماذا؟ نتكلم صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: التعديل على الإبهام كحدثني الثقة عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هنا، قال أبو عمرو بن الصلاح هنا: ورأيه هذا يصلح أن يكون تقييدا لكلام الجمهور. كلام الجمهور أن التعديل مع الإبهام لا يقبل. قال ابن الصلاح: إن وقع الحذف في كتاب، يعني إن وقع التعليق في كتاب، التزمت صحته مثل أي كتاب؟ قال: مثل كتاب صحيح البخاري. كالبخاري، أي مثل كتاب صحيح البخاري. وصحيح البخاري هكذا اشتهر، وإلا الأصل في تسميته كما في فهرست ابن عطية: الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ومغازيه، وهو من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: إن التزمت صحته كالبخاري ووقع فيه التعليق، فما أتى بالجزم مثل قال وذكر وحكى دل على أنه ثبت إسناده عنده، دل على أنه ثبت إسناده عنده. مثل أي حديث؟ مثل الحديث الذي ذكرته بالأمس في تحريم الغناء والمعازف الأسبوع الماضي في المجلس الماضي، وهو حديث قول البخاري: وقال هشام بن عمار، جزم، علق وجزم. وقال هشام بن عمار وساق إسناده إلى أبي عامر أو أبي مالك. انتبه هنا الشك، هذا الشك من بواعث تعليق هذا الحديث. أولا إما لأنه ليس على شرطه، ثانيا وإما لأنه شك هل هو أبو عامر أو أبو مالك فعلق الحديث ولم يسنده، وهو يقينا عند الإمام البخاري كما أسنده في التاريخ الكبير عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج والحرير والخمر والمعازف. في آخر الحديث عند البخاري نفسه يخسف الله بهم، نعم، يمسخون قردة أو خنازير إلى يوم القيامة. يمسخون، انتبه لهذا، يمسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. حتى قال أبي بن كعب: أما علامتان فقد ظهرتا، ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، وألا يلبسهم شيعا. قال: وإثنتان ستقعان في هذه الأمة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسخ والرجم. المسخ والرجم، ولهذا المعنى تفسيران عند الحافظ ابن حجر وغيره: مسخ يعني تقلب وجوه هؤلاء الذين يستمعون إلى المعازف والأغاني والموسيقى، يمسخهم الله قردة وخنازير على ظاهر النص، أو أن الله يمسخ نفوسهم إلى نفوس قردة وخنازير. الخنزير لا يغار، والقردة يحبون التقليد، الخنازير أكرم الله السامعين، الخنازير لا تغار، والقردة تحب التقليد. فهل يا ترى ترى أن هذا آتين الخصلتين على المعنى الآخر للحديث وهو معنى سائغ يمكن أن ينطبق على أقوام لا غيره؟ ما في غيره، المرأة تسافر بالقطارات بالسيارات بالطائرات، ولربما يتصل أحدنا بجوال أو بهاتف فيسأل: أين أنت الآن؟ وتكون نادلا يخدم في كابريهات وكازينوهات، لا زلت على رأس العمل، ما شاء الله اليوم كانت في مناسبة مع أبناء العم وأبناء الخال ومع الجيران. المرأة تصافح، المرأة تقبل كأنه ما في شيء، حديدة باردة. هذا تعرف إيش يسمى شرعا؟ دياثة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. تدخل الفتاة، تدخل الزوجة، تدخل الأخت، تدخل الأم، تصافح واحدا واحدا، تصافح واحدا واحدا. النساء الآن موجة عارمة، سيل عرم، وكأنهن كن سجينات مكبوتات مقهورات، يريدن الخروج، يريدن الاختلاط. كنت أقول: قال الله، ونعم ما يقول قائل قال الله وقرن في بيوتكن، ونقول قال رسول الله، الآن نرجع نقول قال الملك عبد العزيز رحمه الله. هذا ملك من ملوك أول مؤسس هذه الدولة، يقول: ما يقع بين الرجال والنساء من الاختلاط مخالف لدين الله ولشرع الله ولسنة رسول الله ولعادات هذه البلاد التي مضت عليها سنين طويلة لا اختلاط. الآن انظر إلى هذا السعار، وهذا على مستوى العالم الإسلامي كله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلنتق الله في محارمنا، ولنتق الله في أعراضنا، ولنتق الله في نسائنا، فإن كثرة الخبث من غير نكير قد تتسبب في تسلط من لا يخاف الله ولا يرحمنا. وما صدام عنكم ببعيد، ما صدام البعثي عنكم ببعيد، في يوم وليلة يلتهم بلد مثل الكويت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا قوم فلنتعظ، يا قوم فلنعتبر، الإيمان هو سبب العصمة والاستخلاف والنصر والنجاة. يقول الحافظ ابن حجر، لكن ابن الصلاح يقول: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. والإمام البخاري رحمه الله لماذا يعلق؟ إما أنه يعلق لثلاثة أسباب: إما لأنه استغنى بغيره من المسند في ذلك الباب أو في باب آخر، ويريد أن يستشهد ويستأنس بهذا المعلق فيذكره معلقا. الباعث الثاني: وإما أنه لم يسمعه مباشرة، وإما أنه لم يسمعه مباشرة من شيخه أو شك في سماعه. الأمر الثالث: أو شك في سماعه أو شك في شيء منه. يمثل له بهذا المثال نفسه حديث هشام بن عمار، قال بعض العلماء كالعين وغيره: البخاري لما ساقه في الصحيح حديث المعازف قال: أبو عامر أو أبو مالك، شك هل هو أبو عامر أو أبو مالك، فماذا صنع؟ علق الحديث. هذا من البواعث على التعليق. لكن البخاري في التاريخ الكبير يروي هذا الحديث مسندا عن مالك بن أبي مريم، يروي البخاري في التاريخ الكبير هذا الحديث حديث المعازف عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم، عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، ومن ألفاظه وهي لفظة صحيحة: يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. من ضمن عناوين وتراجم وتبويب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث باب شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها. انظر إلى فقه البخاري، مع أنه لما ساق الحديث، الحديث ما فيه يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، لكن الحديث من ألفاظه الصحيحة يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، والحديث صحيح، رواه البخاري ورواه أبو داود ورواه غيرهما: يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. أترانا نرى وقوع مثل هذا عند أقوام في مثل هذا الزمان أم لم يقع؟ وقع أم لم يقع؟ الخمر إيش تسمى الآن؟ إيش تسمى الآن؟ مشروبات روحية، كحولية، ها، شمبانية، إيش كمان تسمى؟ وأشد فتكا تسميتها بالمشروبات الروحية، وهي تقتل الروح، يسمونها بالمشروبات الروحية وفي حقيقتها أنها قاتلة للروح، هادمة للإنسان، مفسدة للدين، مفسدة مدمرة للدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. سبب كل خطيئة، سبب كل جريمة، ولذلك منعت الآن حتى في دورات مياه الطائرات لما تسببه من فتن وفزع وخوف، نسأل الله السلامة والعافية. فلفظة يسمونها بغير اسمها رواه البخاري ورواه أبو داود كذلك. قال: وما أتى فيه بغير الجزم كيروى ويحكى ويسمى عند المحدثين بصيغة التمريض. يقول: ففيه مقال، يعني يقول في الغالب أن المعلقات في صحيح البخاري على قسمين: ما جزم به بأن يقول قال فلان، قالت عائشة، وقال الحسن، يقول هذا المجزوم به في الغالب يكون صحيحا، وما أتى فيه وساقه بلفظ التمريض كيروى ويحكى ويذكر يقول هذا في الغالب يكون ضعيفا. أقول والتحقيق والاستقراء والجرد لكلا الصنفين يبين أن المجزوم به والممرض هو على ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. هذه الخلاصة الأولى. الخلاصة الثانية: ما صح من المعلقات لا يبلغ درجة المسند أو المسانيد في الصحيح، وما ضعف من معلقات البخاري لا يبلغ درجة الواهي، بل إذا ذكر ما يعتبر به فلنا أن نستل ما ضعف بصيغة التمريض من هذه المعلقات وليست على شرط الإمام البخاري رحمه الله. قال: وقد أوضحت أمثلة ذلك، يعني بإسهاب وبسط، في كتاب النكت على ابن الصلاح، له رحمه الله الحافظ ابن حجر له كتابان فيما حققته، ولرأي بعض شيوخنا رأي آخر. للحافظ ابن حجر كتابان يسميان بالنكت، أما الكتاب الأول فهو الإفصاح أو يسمى بالنكت الكبرى، بسط فيه القول منكتا على مقدمة ابن الصلاح. أما الكتاب الثاني فهو الموجود منه بين أيدينا، وحقق منه قطعة كبيرة شيخنا الشيخ ربيع المدخلي. هذا الكتاب هو النكت الصغرى. ما الدليل؟ أن العلماء عندما ينقلون تارة يقولون النكت الكبرى، تارة يقولون الإفصاح، وإذا أرادوا أن ينقلوا عن نصوص النكت الصغرى يقولون قال الحافظ ابن حجر في النكت، تجد هذه النصوص موجودة، والأمر سهل يسير وليس بضيق عسير. قال: بسطت القول في كتاب النكت على ابن الصلاح فليراجع. وهذه النكت هي فوائد مهمة جدا نكت بها الحافظ ابن حجر، كما الحال في الإمام الزركشي، كما الحال في الإمام البقاعي، والثلاثة من أئمة الشافعية على هذه المقدمة التي أملاها أبو عمرو بن الصلاح حين تولى التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام أزال الله كربها، أملى الكتاب شيئا فشيئا فجاء أقرب ما يكون للكمال، والكمال المطلق لله. نعم. قال رحمه الله: والثاني هو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو فعل كذا، أو نحو ذلك. قال رحمه الله: والثاني القول، يعني والقسم الثاني. القسم الأول قال المعلق، عرفنا المعلق ما حذف من أول إسناده راو فأكثر. قال: والثاني يعني من أنواع الضعيف أو المردود، وهو ما سقط من آخره. ما المراد بالآخرية؟ أي آخر سنده. قال: من بمعنى الذي، أي من سقط من سنده بعد التابعي، بعد التابعي، سواء كان التابعي كبيرا كسعيد بن المسيب وكقيس بن أبي حازم وكعبيد الله بن عدي بن أبي الخيار، أو صغيرا مثل إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. ما ضابط التفريق بين كبار التابعين وصغار التابعين؟ كبار التابعين هم الذين أدركوا الكثير من الصحابة والكبار منهم كسعيد بن المسيب رحمه الله، والصغار هم من أدركوا الصحابية أو الاثنين أو الثلاثة ولم يدركوا أكثر الصحابة. طيب، هنا يقول المرسل. المرسل في اللغة، المرسل هو القسم الثاني من أقسام المنقطع، وهو من قسم الضعيف عند جمهور الأئمة سوى المالكية والحنفية، كما سيأتي تفصيله. المرسل في اللغة إما مأخوذ من قولهم ناقة مرسال، أي سريعة العدو، ومنه قول كعب: أمست سعاد بأرض ما يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أي إلا النوق، العتاق النجيبات المراسيل السريعات العدو، أو مأخوذ من قد دخل القوم أرسالا، أي طائفة بعد طائفة، أو مأخوذ من الاسترسال وهو الطمأنينة، ولأن المرسل اطمأن إلى من أرسل عنه فأسقطه من الإسناد، أسقطه من الإسناد، ولذلك تردد في جنبات أهل الحديث قولهم: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك، من أسند فقد أحالك إلى السند لتنظر في صحته من في ثبوته من عدم ثبوته، ومن أرسل فقد تكفل لك. هذا من الناحية العقلية سائغ، من الناحية القلبية سائغ، أما من الناحية الحديثية والتحقيق العلمي غير سائغ. لا بد وأن يذكر لنا المرسل من الذي أرسل ومن الذي أسقط حتى ننظر أثقة هو أم لا. يقول: وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. المرسل صورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. التابعي لم يدرك النبي، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يقول قال رسول الله أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك؟ وإنما ذكر في قسم المردود. إيش التعليل؟ للجهل بحال المحذوف، لأننا إذا رددنا مجهول العين وهو من روى عنه راو ولم يوثق، ورددنا مجهول الحال وهو من روى عنه راويان ولم يوثق من معتبر، فما بالك بمن اجتمعت فيه الجهالتان وهو المرسل؟ فإنه من باب أولى يرد. قال: لأنه يحتمل، يعني هذا الذي أسقط من الإسناد، يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني وهو ما إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا، رب سامع يسمع هذا الكلام يقال له: التابعون فيهم ضعفاء، فيقف شعر رأسه وينتفش شعر لحيته، يقول: كيف التابعين وهم خير القرون كيف يكون فيهم ضعفاء؟ نعم يكون فيهم ضعفاء، يكون فيهم ضعفاء، أما الصحابة فلا ضعف، أما الصحابة فلا جهالة، ولذلك عدت مراسيلهم مستثنات على خلاف رأي أبي بكر الباقلاني، مراسيل الصحابة مقبولة، وذلك لعدالتهم، وذلك لعدالتهم وجلالة قدرهم وتزكية الله وتزكية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهم. قال: وإنما ذكر قسم المردود في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني، على الثاني إيش هو؟ التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني يعني لو كان ثقة يحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، فهو ثقة في ذاته لكن يحتمل أنه أخذ عن تابعي ثقة ويحتمل أنه أخذ عن تابعي إيش؟ ضعيف. وعلى الثاني، وعلى الثاني لو أخذ عن تابعي ثقة نقول يعود الاحتمال السابق يتكرر، هذا أخذ عن ثقة وأخذ عن ضعيف، يقول ويتعدد هذا التعدد، وهو جواز أن يكون هذا ولو كان ثقة من التابعين أخذ عن ثقة أو أخذ عن تابعي، انظر إلى هذا التنظير ليطمئن قلبك في أن الله قد حفظ سنة نبيك وتعمل بها، لا سيما وأنت في مسجد رسول الله، ما يصلح بس اللهم صل وسلم، نعم هذا من خير العبادات، ولا يصلح أن تقول الحمد لله صليت في مسجد رسول الله وصليت وسلمت على رسول، ما يصلح هذا، لا بد من الاتباع، لا بد من الاتباع، لا بد من الاتباع، ومقتضى الاتباع ترك الابتداع. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت يا محب رسول الله، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أما تقول والله أنا أحب الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، أنا أحب الرسول، إيش البدع هذه يا أبا علي يا أبو محمد؟ إيش البدع التي تعملها؟ والله لينكرن عليك رسول الله إذا وردت حوضه، كما روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليذادن ليذادن ليدفعن أقوام من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما يظل رسول الله بعد كلام الله له بهذه الكلمة العظيمة؟ ما يقول رسول الله: يا أنا أقر به، لأن هذه بدع، الرسول ما يقر بالبدع، فأقول: سحقا سحقا بعدا بعدا، سحقا سحقا بعدا بعدا. طبعا بعض المسلوخين الممسوخين يستدلون بلفظة، بعض الممسوخين والمسلوخين من دين رب العالمين المنزل عن النبي المرسل يقولون: أصبر أنتم، اصبروا يا أهل السنة، تقولون ليش تشتمون ليش تسبون، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم رواية متداولة بينكم يقول فيها رسول الله: أصحابي أصحابي. يقول المفتي الكبير الشيخ عبد العزيز وفقه الله، سمعت هذا عن طريق نور على الدرب مه مباشرة فمن أذنا عن فم، يقول: هذا يحمل على طائفتين من الناس، أصحابي أصحابي، صحة العبارة، تحمل على طائفتين: من يطلق عليه اسم الصحبة لغة وقد ارتد ومات على الردة، كعبد الله بن خطل أسلم ثم ارتد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. الطائفة الثانية: من يطلق عليه اسم الصحبة لغة لكنه منافق، منافق متوعد بقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما هو على صحابة رسول الله كما يفعل هؤلاء الذين مسخت عقائدهم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. طيب، قال: أما بالتجويز العقلي، يعني عندما نقول التابعي قد يروي عن ثقة، عن تابعي ثقة، وقد يروي عن تابعي ضعيف، هذا الثقة قد يروي عن ثقة وعن ضعيف، هذا الثقة قد يروي عن ثقة وعن ضعيف، وهذا الثقة قد يروي عن ثقة وضعيف، عد عشرة، عد مئة، عد ألف مرة. هذا قول الحافظ ابن حجر: أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية. أما نعم، طيب هنا عند أما، إما على الاستئناف، وأما أما يعني تكون العبارة لها صلة بما قبل، أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وأما بالاستقراء كم تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي، يقول إلى ستة أو سبعة، وهذا هو مقتضى ما هو موجود من رواية التابعين عن بعضهم. كم يوجد من المسقطين في الأحاديث المرسلة، يسقط تابعي تابعيا تابعيا تابعيا، إلى كم وجد في الأحاديث في الواقع؟ ستة أو سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. وطبقة التابعين مع الخيرية ومع الأفضلية ومع تزكية خير البرية، إلا أن هذا الضعف يوجد بدءا من هذه الطبقة، لكن الضعف الموجود نسبته في طبقة التابعين أقل منها في بعض الطبقات التي تليها، طبقة أتباع التابعين وطبقة تبع الأتباع. وهذا يؤكد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما روى مسلم إن لم تخني الذاكرة في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم. قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب جزم الإمام الشافعي قال سعيد لا يروي إلا عن ثقة. أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا جزم بعض المحدثين أنه لا يروي إلا عن الثقات. نعم. قال: فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، أحد قولي الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور المحدثين إلى أننا إذا ما عرفنا الساقط من المرسل نتوقف. لماذا نتوقف؟ لبقاء الاحتمال، أي احتمال، يروي عن ثقة أو يروي عن ضعيف، لم نتمكن من التعيين نتوقف. هذا مذهب الجمهور، وهو قول الإمام، وهو أحد قولي الإمام أحمد. القول الثاني، ثانيهما، قال: وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، أي قول آخر عن الإمام أحمد رحمه الله، ووافقه على هذا مالك وأبو حنيفة، ووافقه على هذا مالك وأبو حنيفة، كما أشار إلى أتباعهما فقال المالكيين والكوفيين أنه يقبل مطلقا سواء اعتضد أو لم يعتضد، بدليل المذهب الرابع للإمام الشافعي هاهنا، ويتعين الأخذ بمقتضاه لأنه مذ نطق به الإمام الشافعي في الرسالة، ما أعلم له مخالفا في هذا، ما أعلم له مخالفا في هذا، حيث قال: وقال الشافعي رضي الله عنه، معليش، رضي الله عنهم ورضوا عن الحافظ ابن حجر من كبار الأئمة الشافعية، وهذا إمامه، فيترضى عنه: ورضي الله عن مالك، ورضي الله عن أبي حنيفة، ورضي الله عن أحمد، ورضي الله عن الشافعي. لكن كما يقال: كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة بأبيها معجبة. وفيه أيضا فائدة علمية زائدة، وهي أن الحافظ ابن حجر يرى مشروعية الترضي عن غير الصحابة، وإلا فالأصل في الترضي هو عن الصحابة، كما ذكر الله ذلك في قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. قال، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، يقول: يقبل المرسل إن اعتضد بمجيئه، إن اعتضد كيف؟ يقول: إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر، من طريق آخر، يعني بين أيدينا، قال الحسن البصري، قال محمد بن سيرين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء وجه آخر يباين، يعني يخالف الطريق الأولى. إيش معنى يباين؟ أي يخالف. إيش معنى يخالف؟ يعني من طريق غير الراوي الأول ولا الرواة الأولين، يباين الطرق الأولى، مسندا كان، يعني عن التابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي، مسندا يعني مرفوع متصل، أو مرسلا، مرسل بجوار مرسل يعتضد. وتحرير مذهب الشافعي في هذا بأن يقال: الشافعي يشترط 6 شروط في تقوية المرسل إن جاء من وجه آخر، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، 3 شروط في المرسل، ويشترط 3 شروط في المرسل، 3 شروط في المرسل أن يكون من الكبار، ها، وأنه لا يروي إلا عن الثقات، أنه لا يروي، والشافعي بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي، أن يكون ضابطا لمرويه، ليس ينقل عنه لا نقص ولا زيادة، لأن الزيادة أخت النقص. طيب، وفي المرسل أن يكون رجاله غير رجال المرسل الأول. لماذا؟ حتى نضمن التعدد. أشبه ما يكون الآن عندما يأتي اثنان منكم ينقلان خبرا واحدا، ينقلان خبرا واحدا لم يدرك هذا الخبر، لم يدرك هذا الخبر، نقول هذا إيش جنسه هذا الأخ هذا، وإذا بالأول يمني والثاني إيش جنسه، يقولون الآخر كويتي أو أمريكاني مسلم أمريكاني، ضمننا أن الأول لم يتلقى العلم عن شيوخ إيش الثاني، ضمننا أن الخبر ليس مرجعية الخبر لشيخ واحد، إذ لو كانت المرجعية لشيخ واحد نقول احتمال بقاء هذا الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال باق وإن ورد الخبر من وجهين، أما وهذا شيوخه غير شيوخ الراوي الآخر، إذا ضمننا هذه التعددية، وهذا أحد شروط الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، قال ونقل أبو بكر الرازي، هو أحمد بن علي الجصاص، أبو بكر الرازي أحمد بن علي الجصاص، متوفى 70 و300، دعي إلى القضاء مرتين فامتنع، دعي إلى القضاء مرتين فامتنع، هذا يفهم على تورع، يفهم على استعلاء بالإيمان، يفهم على خوف من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، لكن لا تفهم، لا تفهم، ولا أريد هذا، تحريم وتجريم، تحريم وتجريم القضاء ما قلت ولن أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورجل يعني يتعلم الحكمة والسنة فهو يتعلمها أو قال يعلمها ويقضي بها، يقضي بها، لكن إذا كان الدستور دستور ديمقراطي، دستور غير شرع الله، والذي يقضي يقضي بغير شرع الله، اهرب بنفسك واستأنس لوحدتها، تلقى السعود إذا ما كنت منفردا، ليت السباع لنا كانت مؤانسة ولم نلق ممن حولنا أحدا، إذا دعيت للقضاء بدستور وحكم غير شرع الله اهرب، ولا تقول ولكن الراتب مغري، يا شيخ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، قبل أشهر كان عندنا قضاة ونواب برلمان في مثل هذا المجلس عندما كان هناك، قضاة ونواب برلمان، لأن بعض الناس يقول الكلام هذا انت وفينا قاضي، كان يوجد من الحضور من إحدى البلدان العربية قضاة ونواب برلمان، انتبه لهذا، قال من الحنفية، وأبو الوليد الباجي، أبو الوليد وسليمان بن خلف الباجي 400، متوفي 474، كانت له مناظرات مع ابن حزم، كانت له مناظرات مع ابن حزم، قال إن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وعن غيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، ولا يعلم مثل هذا إلا في سعيد بن المسيب أنه لا يروي إلا عن الثقات، بل لقد جزم بعض كبار أئمة الشافعية من المحدثين والفقهاء فقالوا تتبع الإمام الشافعي مراسيل سعيد فوجد أن جلها عن أبي هريرة. ما صلة سعيد بأبي هريرة؟ ما صلة سعيد بن المسيب بأبي هريرة؟ هو صهره بعدما تتلمذ سعيد بن المسيب على أبي هريرة، قال له يا أبا هريرة عندي ابنتي تزوجها بدلا من أن يأتيك شاب مجهول، مجهول ما تدري أصله وفصله وظاهره وباطنه، وعلمت أن من الجيران شاب تقي صالح، يا أخي زوج ما هو عيب زوج، فقد كان الصحابة يعرضون بناتهم على الصالحين، ما تنتظر فارس الأحلام، المجهول مجهول عين ومجهول حال حتى يأتيك فيختطف ابنتك فيوقعها في المعاصي، اللهم لا تجعل هذا في ذرياتنا واجعلنا من الصالحين وسق إلينا الصالحين يا رب العالمين.